طبعا الإنسان بيجد أحاديث كثيرة يتحدث فيها ويتطرق إليها، والأشياء العامة والأشياء الخاصة والأشياء العلمية والأشياء الثقافية، الأشياء الفكرية، الأشياء الأدبية، الأشياء الترفيهية. فهنا بيكون في طبعا أيضا اهتمامات من الناس في هذه الأشياء. تمين بشاركك والله في أشياء الخاصة، مش حد إلا قد يكون من المقربين جدا، يمكن زوجتك وأبنائك، يعني أشياء خاصة. في أشياء خاصة ما حد يشاركك فيها، تكتب يومياتك، تكتب أفكارك، تكتب خواطرك، إلا إذا كانت يعني تحب تضيح بها للآخرين، ده شيء رجالك، لكن قد لا يهتموا بها الآخرين، إلا إذا كان والله هناك من لديه يعني نوع من أنواع التخصص ويستطيع أنه يجعل منها شيء حلو كويس وينشره للآخرين، خاصة إذا كان إنسان برضك إيه يعني لما بيذكر هذه الأشياء بيذكرها على مستوى إنه مثلا مشهور، على مستوى شهرته، فبيتكلم الناس عايزة تعرف، حب اطلاع، فضول زي ما بيقول. وأشياء عامة إذا تطرق إليها أي حد يستمع إليها، من يعطيها، من يقيمها، ومن يعطيها ثمن زي ما بيقول يثمنها، ومن لا يهتم بها. وأشياء علمية إذا استطعت إنك تصل والله إلى يعني بحث علمي، فده قد يكون له تقدير من المجتمع، درجة اجتماعية أو درجة علمية. وما أكثر هؤلاء الذين بيقدموا أشياء علمية كثيرة وبيأخذوا اللقب، بيأخذوا الجوائز، وبيأخذوا يعني التقدير، شهادات تقدير وهكذا. لكن طبعا أي إنسان آخر قد لا يجد أن هذا ينفع ولا يفيد، وإنما المتخصصين في هذا المجال. أنا لا أنظر والله الإنسان بيتحدث في يعني أي علم بنفس الطريقة بنفس الأسلوب اللي بينظر إليها آخر، فده هنا برضك بيكون نوع من أنواع التنوع في الآراء والأفكار.